ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واكفني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم. مهما فعلت من الذنوب فلا تخف الله غافر. مهما فعلت من الذنوب فلا تخف الله غافر. إن تبت تاب ففضله لعباده نام وواتر. الله يغفر ما يشاء لمن يشاء إلا لكافر. بادر بتوبتك النصوح لكي تموت وأنت غافر. إن الحياة سفينة تجري ومن فيها مسافر. أيها السادة، كل شيء في الدنيا له حد، ولكن حلاوة القرآن ليس لها حد. الآن تعيش مع خير الحديث وطيب الكلم، آيات بينات تتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد السعيد عطاء، قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بكفر رجب مركز كفر شكر. فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وبيدك الخير. بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب تشاء وتنزل وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وتعزق من تشاء بغير حساب تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتعزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة يحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه قل ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويعلم ما في السماء يوم تجد كل نفس ما حمدت من خير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم والله غفور رحيم اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا قل أطيع الله ورسول فإن تولوا فإن الله لا يحب ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا بل مني إنك أنت السميع العليم فلما والله أعلم بما أظن والله أعلم بما أظن وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم فلم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها

دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة هنالك دعا زكريا ربه صدق الله العظيم. يا سادة عشنا مع خير الحديث وطيب الكلم آيات البينات تلا علينا القارئ الشيخ أحمد السعيد عطا قارئ جمهورية مصر العربية المقيم بكفر رجب مركز كفر الشكر وبذلك عبر أسير موجات إذاعتنا المحلية إدارة الحاج محمد الخولي والمقيم بالعوزجة مركز هيهيا بمحافظة الشرقية بالهندسة الكهربائية ولؤلؤة الأنوار الحديثة الكبرى إدارة الحاج حمادة جعفر وأولاده والمقيم بالزمرانية مخازن الفراشة الكبرى إدارة الحاج عطية أبو غنيمة والمقيم بأبو نجاح وشكر الله سعيكم جميعا